الاستعداد ليوم التروية وعرفات. في اليوم الثامن من ذي الحجة المعروف بيوم التروية يتحرك الحجاج من مكة المكرمة متجهين إلى عرفات، أحد أركان الحج وأولها. هذه الحركة عجيبة ونادرة حقا، 200 أو 300 ألف إنسان يمرون من خلال تلك الأزقة الضيقة باتجاه عرفات، وإنهم سيقطعون 20 ميلا مستخدمين 25 أو 30 ألفا من الجمال. ولنتصور بعد إضافة الجمال والخيول والبغال والحمير إلى القافلة البشرية التي تزيد على 300 ألف، ونسأل من من القادة المحنكين يستطيع سوق هذا المجموع وهو ينطلق ما بين تلك الأزقة الضيقة مدة 24 ساعة ودون أي حادث. إن البرنامج الذي حدده القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل 1300 عام بالأمر الإلهي الجليل ينفذ كل عام دون حوادث وبدقة. كل واحد يسير في طريقه الذي يختاره، ولا يبقى في مكة إلا حراس الأزقة، وفي هذه الرحلة يصطحب الحجاج الأطعمة التي تكفيهم 3 أيام وخيامهم. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة تستقر هذه القافلة العظيمة بكاملها في ميدان عرفات، ينصبون أكثر من 60 أو 70 ألف خيمة، 300 ألف إنسان يقفون على صعيد واحد. ولنتصور الأسواق والمعارض والشوارع، كل طائفة تلتقي بالطوائف الأخرى، تظهر التآخي وتتبادل الضيافات وتطلق الأعيرة النارية في الهواء وتنظم المسيرات. ومن جانب آخر تسمع الابتهالات والأدعية والموالد والتلاوات والتلبيات، كل الناس وقفوا على صعيد واحد وتجسدت المساواة بكل معانيها. إنهم حاصروا الرأس، حفاة الأقدام، لا قميص ولا سروال، لا تمييز بين الأمير والفقير. وفي تمام الساعة العاشرة حسب التوقيت الغروبي يصعد أمير الحج المرسل من قبل الخليفة إلى جبل الرحمة راكبا ناقته البيضاء، ويبدأ بالخطبة. ومن ساعته يتحول موقف عرفات إلى ميدان عرض، إذ ترتفع أصوات التلبية في السماء ويهز الحجاج أطراف أرديتهم ومناديلهم، فيتحول كل شيء إلى معرض بشري أبيض. يا لها من طاعة ويا له من انقياد، لقد استجابوا لدعوة صدرت قبل آلاف السنين وتوجهوا إلى الله بقلوب خاشعة وعيون دامعة. مئات الآلاف من الأفواه تردد معا لبيك اللهم لبيك، ومئات الألوف تتوجه إلى هدف واحد. الساعة تمام 11 والمناجاة والدعاء مستمر، بينما تزال الخيام وتحمل على الجمال وتبدأ استعدادات التحرك إلى مزدلفة. الساعة 11 والنصف ترى الناس على الجمال والخيول والبغال والحمير، وبعضهم مشاة ينتظرون الغروب وأصوات التلبية تنطلق من حناجرهم. وما إن ينطلق مدفع الغروب حتى تتحرك القافلة الكبرى من عرفات ممتثلة للأمر الإلهي، ثم أفيضوا متجهة إلى مزدلفة استجابة لأمر إلهي آخر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولنتصور أيضا الجمال وعلى ظهورها الشغدف والمحمل الشريف والهودج، والمشاة والركبان تتحرك معا في اتجاه واحد، والمضائق التي يصادفونها على الطريق لا تفرق عن أزقة مكة الضيقة، يمر منها 300 ألف وفي بعض السنوات 400 ألف سالمين، وقد يصل عددهم في المستقبل إلى 500,000، ولا تقع أي حادثة. وبعد 3 ساعات ينزل الحجاج في المزدلفة حول المشعر الحرام، وهنا أيضا تنصب الأسواق وتفتح المقاهي وتطبخ الأطعمة ويكون البيع والشراء، ويصلي الحجاج المغرب والعشاء جمعا، ويبقون حتى الصباح وسط التهليل والدعاء والذكر وتلاوة القرآن. وعند الفجر يتحركون من هناك فيصلون منى مع طلوع الشمس. هذه التحركات لا تدار من قبل أي قائد، بل هي انقياد لأمر شرعي وبرنامج مرسوم، وتتم بانتظام وأمان. ولا يقدر عظمة هذه الحركات إلا القادة العسكريون، أما عند أهل البصيرة فأمرها بسيط، حيث لا حدود لقدرة الرحمن. ونحن بهذه الملاحظات نريد لفت انتباه أصحاب الظواهر، وليعرف أصحاب الفن ما هو النظام، وليقيسوا مفاهيم الضبط والربط. في مثل هذه الحركات قد يقع الجنود النظاميون ببعض الأخطاء، ولكن لم تقع عندنا أي حادثة تخل بالنظام والحمد لله. الحجاج المسلمون في منى. في يوم العيد يصل الحجاج ذو الابتهاج مع طلوع الشمس إلى منى، فيبادرون برمي جمرة العقبة، ثم تبدأ إراقة الدم. وهذه نقطة جديرة بالملاحظة، فالقسم الأعظم من الحجاج الموجودين هنا يذبحون شاة، والأغنياء يذبحون 5 أو 10 أو أكثر، وبعضهم يذبح حتى 100، فيصل عدد الأضاحي إلى 150 أو 200 ألف. ولو كان مثل هذا اليوم في أوروبا لباعوا الشياه بنظام باندرول، ولحددوا سعر الشاة الواحدة بليرتين أو 3. أما في منى فللبائع وللمشتري الخيار، يبدأ الذبح في الصباح الباكر، وكل حاج يرسل من يشتري له ذبيحته، ويصل سعر الذبيحة الواحدة في ذلك اليوم إلى 6 أو 7 مجيديات، وما دونها ب3 أو 4 مجيديات، والوسط ب5، ويبقى هذا السعر حتى وقت الظهر، ثم ينخفض سعر الذبيحة الممتازة إلى 4 مجيديات. إن هدف الحاج القادم أن يقوم بذبح شاة أو شاتين وليس التجارة، والحاج يدفع السعر الذي يطلبه صاحب الشاة، فالوقت غير مناسب للمساومة الطويلة، خاصة إذا كان الجو حارا والحاج لا يدخل في مساومة أبدا. أما المعجزة ففي عقيدة البدو، فهم لا يطلبون كثيرا. ذبح القرابين ولحوم الأضاحي. ذبح القرابين في منى أمر شرعي، وقد نجد في أمر الشريعة الغراء المطهرة في الأصل حكمة مشروعة، ولكننا لم نؤمر بالبحث عن تلك الحكمة، بل أمرنا بتنفيذ ذلك الأمر، لذلك فإن هذا الأمر المشروع باق إلى يوم القيامة. وعليه فإن إراقة الدم عبادة بذاتها لا تلغى بفتوى أحد، وإن من في قلبه إيمان لا يستفتي أحدا في هذا الشأن. وإن كانت هناك بعض الأقاويل تخرج من أفواه بعض السفهاء، فلا يسمع لهم ولا يؤبه بأقوالهم. أما لحوم الأضاحي فالمسألة تستحق التفكير العميق، فقبل 20 أو 30 عاما كان الحاج يضحي بمطلق حريته، يشتري الشاة التي يريدها ثم يأخذها إلى أي جهة يختارها فيذبحها هناك، فيأخذ من لحم الأضحية قدر ما شاء ويترك الباقي مع القاذورات. فكنت ترى في منى في أزقتها وشوارعها وبين خيامها وداخل المساجد مزعا من الشياه المذبوحة وجلودها وقاذوراتها، وحتى الشاة المذبوحة بكاملها وبأعداد لا تحصى، فلا يقدر المرء أن يعبر الشارع بسببها. في تلك الفترة لم يكن هناك موظفو صحة ولا عمال تنظيفات، ولم يكن الأمر يقتصر على منى، بل تجد مكة بنفس الحالة. وزد على ذلك إن اختلاطها بنجاسات البشر يجعل الوصول إلى الجمار والعودة منها دون التلوث بالنجاسات يتطلب مهارة فائقة. فمنى في تلك الفترات كانت تتحول إلى منظر عجيب، وإذا حدث أن ظهرت الكوليرا فستجد الجثث البشرية أيضا، ولا يعود هناك أي مجال لحياة الإنسان من الناحية الفنية. وأخيرا خصصت أماكن للذبح أيام كان عثمان نوري باشا واليا، وحفرت أخاديد لرمي القاذورات واللحوم، وجمعت الجلود لصالح الحكومة، ثم أنشئت مئات المراحيض في منى، وعين عمال للنظافة، فانتظمت منى بعض الشيء. والذي يحدث الآن في منى هو أن تذبح القرابين بمئات الألوف من الأغنام، تذبح ثم ترمى في الأخاديد التي تهيئها الحكومة كل عام، ثم يصب عليها الكلس، وبذلك تم اتخاذ التدابير المطابقة للصحة. ومن الغريب أنه قبل 30 عاما كان الناس في الشوارع والأزقة يدوسون لحوم الأضاحي والأغنام الحية بأرجلهم، فلا يحرك أحدهم ساكنا ولا يرونه إسرافا. أما الآن فإن الحجاج لا يستسيغون ما تفعله الحكومة برمي لحوم الأضاحي في الأخاديد، والكل صاروا يتحدثون عن الإسراف والجواز. ولا بد أن لكل شيء زمانا ووقتا مرهونا به، ولا شك أن هذا الحال سيثير اهتمام الحكومة، فلماذا تدفن لحوم مئات الألوف من الأغنام تحت الأرض دون نفع؟ وسيأتي ذلك اليوم الذي تفكر فيه الحكومة باتخاذ حل لذلك، ولكن لكل شيء أوان. فلو أسست الحكومة السنية مصنعا للمحفوظات في ميناء لأمكنها إطعام 1,000,000 جندي، وعندها يذبح الحاج بدل الأضحية أضحيتين، والأغنياء سيذبحون الأضعاف المضاعفة، لأنه بالإضافة إلى انتفاء الإسراف سيقتنع الناس بأن ذلك سيكون من أكبر المبرات، وقد يبيع المصنع ما زاد من المحفوظات إلى أوروبا أيضا، وليس من شك أن ذلك سيتحقق عن قريب. السادة الحجاج في ميناء. يبيت الحجاج 3 أيام في ميناء، ومهمة الحجاج في هذه الأيام الثلاثة تتلخص في ذبح الأضحية ورمي الجمار والتعارف. وميناء قرية صغيرة، ومع ذلك فإن فيها بعض البيوت والمنازل وأماكن محاطة بقصد تأجيرها للحجاج، وأغنياء الحجاج يستأجرون منها. أما بقية الحجاج فيمضون أوقاتهم في خيام ينصبونها حول مسجد الخيف، ويزورون بعضهم بعضا، وكل حاج يألف بني جنسه. ومع ذلك فإن الراغبين في التعارف مع الأجناس الأخرى ليسوا قليلين، فبعض الناس يمرون على كل الحجاج فيسلمون عليهم، والوقت طويل، فإذا رغب الإنسان فقد يتعرف على كثير من الرجال. ومنى أهم مركز للتعارف بين الحجاج، وللحجاج متسع من الوقت للقيام بذلك، وليس هناك من عمل يقوم به الناس لأنها أيام عيد والناس متفرغون. مسجد الخيف أو الخيف. يقع هذا المسجد المبارك في ميناء، وفقراء الحجاج وخاصة الهنود منهم والبلخيون ينزلون في هذا المسجد، ونادرا ما تجد بينهم بخاريين، والحجاج يخصصون للجلوس داخل هذا المسجد مكانا نظيفا، كما يتركون باتجاه الأبواب طريقا ومتنفسا. أما بقية الفراغات فيملؤونها بالقاذورات، جعلوه مكانا لقضاء الحاجة والتغوط، فلا تجد داخل المسجد مكانا نظيفا تمر منه. ما هذا وهذا وهذا؟ وقانا الله من الجهل. مسجد إبراهيم في عرفات، والمشعر الحرام في مزدلفة، ومسجد الخيف في ميناء، وجنة المعلى في مكة، كلها مقامات مقدسة تستجاب فيها الدعوات بالنصوص القطعية، إلا أن الجهلة من المسلمين ملأوا هذه الأماكن الرفيعة والعليا بالنجاسات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ ألا يخافون الله؟ لا شك بأن الذين أوصلوا المساجد إلى هذه الحالة أناس جهلة، جاءوا من أماكن بعيدة، أو جاءوا بهم طمعا في نيل الأجر والثواب. فلنفكر ولنتصور، هل يثاب هؤلاء على هذه الأعمال؟ إنهم لا يملكون الإدراك الطبيعي في قضاء الحاجة على الوجه الصحيح، فالحيوان عند الشعور بقضاء الحاجة يقوم بحركة يتجنب فيها نجاسته، فالهر مثلا يدفنها، والكلب يرفع ساقه، ولكل حيوان طريقته في اجتناب التلوث. فهل هؤلاء الناس أحط من الحيوانات؟ إن المرأة إذا وقف عند هذه الأمور وفكر فيها تفكيرا عميقا لتأكد بأن الحج فرض على المستطيع ماليا، ويتوصل إلى الأسباب التي حدث ببعض العلماء لأن يتحدثوا عن حالات سقوط فرضية الحج. والذي نريد أن نؤكده هنا هو أن الإنسان يعلو بالفكر ويتدنى إذا كان عاجزا عن التفكير. ألا يمكن حماية هذه المقامات؟ لا شك بأنه يمكن حمايتها، بل يجب حمايتها. يمكن حمايتها بقليل من الاهتمام ودون صعوبات أو مصاريف، فلكل فئة من فئات الحجاج مطوفون. يجب قبل كل شيء معاقبة الدليل والمطوف الذي يغش وينهب الحاج بعقوبات نقدية، ثم يجب عدم الاكتفاء بالاهتمام بأغنياء الحجاج، بل يجب الاهتمام بفقرائهم أيضا. يجب على المطوف أن يعلم هؤلاء كيف وأين يقضون الحاجة، وكيف تحترم المقامات المباركة. إنه يأخذ من الحاج أجرا مقابل الخدمات، وتوعية الحاج نوع من الخدمات، وعلى الحكومة إجبار الأدلاء على توعية الحجاج في أمور النظافة واحترام المقامات المقدسة. وإذا كان هناك حجاج وفقراء لا يتبعون أحدا فعددهم قليل، ثم إنهم مرتبطون بدليل على كل حال، ويمكن للدليل إقناعهم بكلام لطيف، ذلك بأن الأدلاء يعرفون الحالة النفسية للحجاج، وإذا وجد من لا يتقيد بكل ذلك وهم الذين لا خلاق لهم، فيمكن للحكومة أن تجند عمال النظافة في أيام مخصوصة وتضاعف رواتبهم لكي تكون النظافة كما يجب. كل ذلك يتحقق مع شيء من الاهتمام والوعي. ويمكن للحكومة أيضا أن تعين جنودا أو حجابا على أبواب المساجد، فلا بد من إيجاد الحلول المناسبة. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فليس للمرء أن يقول شيئا عن الحجر الصحي، وفي هذه الحالة قد يكون الحجر الصحي من أركان الحج، وحق له أن يكون كذلك. والملاحظ لمثل هذه الأوضاع يتعين عليه أن يكون من المطالبين بتجديد الحجر الصحي. الحجاج الكرام في منى. يقضي الحجاج 3 أيام في منى، فالمبيت فيها واجب، وبعضهم يبقى فيها إلى ما بعد زوال اليوم الرابع. هذه الأيام 3 بلياليها هي أعظم الأيام المباركة على الحاج وهو في أرض الحجاز، كما أن الحاج متفرغ في هذه الأيام تفرغا تاما ليبحث عمن يريد رؤيته أو التعرف عليه. وللتوسع في التعارف يمكن أن تنصب خيمة كبيرة خاصة قرب مسجد الخيف، ويكفي بإشارة واحدة من الشريف إلى الأدلاء بأن من لا يحض حجاجه على زيارة هذه الخيمة يحرم من حجاجه في العام المقبل، حتى تنتظم الأمور ويتكرر الاجتماع في كل عام ثم يصير من أعمال الحج الضرورية. هذا الحل واجب شرعي مقدس في حياة المسلمين. بعد أن يضحي الحجاج في صباح اليوم الأول من أيام منى، يتردد بعضهم على الحرم للقيام بطواف الزيارة، ولا يبقى أي عمل في ذلك اليوم. وفي الليل يقضي الناس أوقاتهم بمشاهدة حفلات المحملين الشامي والمصري، فتطلق الأعيرة النارية ويقوم البعض بألعاب وحركات عجيبة، وهي وسيلة جيدة للتعارف. ولو توسعوا في الأمر وتبادل مرافقو المحملين الضيافات وتوسعوا أيضا فرفعوا المنع عن القادمين للفرجة وأحسنوا استقبالهم وأكرموهم بفنجان من القهوة، لكان ذلك وسيلة أوسع للتعارف. وفي اليوم الثاني من أيام منى يرمي الحجاج الكرام الجمرات 3، وبعد الرمي لا يبقى على الحاج ما يقوم به من أفعال الحج في ذلك اليوم بطوله، وهو يوم عيد. ولكن هذه الفرص الثمينة ذهبت هباء منذ 1300 عام باستثناء عصر الخلفاء الراشدين، حيث كانوا يتفقدون أمور العباد في عرفات. اليوم الثالث للحجاج الكرام في منى. وبعد رمي الجمار في اليوم الثالث تبدأ نفرة الحجيج، وبعضهم ينفر من منى قبل الزوال، لكن الأفضل بعد الظهر، إلا أن الحجاج الكرام يسرعون في التوجه إلى مكة وكأنهم نشطوا من عقال. أما الحجاج القادمون من جاوة فإنهم يبقون إلى اليوم الرابع في منى، والشافعية يقولون بوجوب الرمي في اليوم الرابع أيضا. أما الحنفية فيقولون أن الرمي في هذا اليوم مستحب، أي أنه يمكن للجميع أن يبقوا إلى اليوم الرابع. وخلال هذه الأيام 4 يمكن القيام بكثير من الأعمال، ومنى مكان مناسب للحجاج وفي أمان من كل أنواع الموانع والتأثيرات الخارجية. والحجاج الكرام لديهم متسع من الوقت والفراغ وجاهزون لتلبية أي طلب، ولا شك بأنه سيأتي زمان سيحقق المسلمون فيه هناك نجاحا عظيما. وفي هذه المرة أي في عام 1328 كان وجود خديوي مصر في منى، وهو أحد الأمراء المسلمين، فرصة جذب كبيرة للعالم الإسلامي، ولكن لم تستثمر هذه الفرصة ولم يسمح لأحد أن يلتقي به. لقد خدعوا بالمظاهر الأوروبية فلم يسمح العساكر لأي حاج من الاقتراب منه، فعدم الوثوق بالمؤمنين أمر غريب جدا. إننا في أول أيام منى قمنا برفقة الشيخ مراد أفندي وبعض علماء مكة بزيارة الوالي والأشراف، ثم أردنا زيارة الخديوي، فلما وصلنا أمام خيمته رأيناه وحده لابسا نياشينه الكبيرة وجالسا وحده في الخيمة، فوقف أمامنا رجل طويل بلباس عسكري ولعله من رجال التشريفات، وصرخ في وجهنا ممنوع. وكان الخديوي يرى ما يجري بأم عينه، والمسافة لا تبعد بيننا وبينه 20 خطوة، وكان بيننا أعضاء في لجنة مياه عين زبيدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بربري يهين علماء المسلمين وفي حضرة أمير المؤمنين، كيف يكون حال المؤمنين في هذا المقام المقدس وفي هذا اليوم المبارك؟ وأين كرامة العلماء؟ إذا كان موقف أمير المؤمنين من علماء المسلمين في مثل هذا المكان كما رأينا، فلا غرابة أن نرى ادعاء التصوف والتدين من جهة يقابله هدم أسس الإسلام من جهة أخرى وفي وقت واحد، وإنه لكذلك. لقد كان من الأجدر أن يرافق أمير المؤمنين كثير من العلماء، وأن يستقبل ويرحب بالعلماء الوافدين عليه، وأن يعقد بين العلماء ندوات علمية وأدبية، وأن تعرض خلاصة هذه الندوات على عزيز مصر ليسر بها أو يكرم أصحابها أو يبدي ملاحظاته عليها إذا اقتضى الأمر. ومن الحالات النفسية الغريبة أن الناس يفدون إلى مكة المكرمة لأداء فرض ديني وليطوفوا حول الكعبة، ثم لا تصفى القلوب ولا تخلص النيات، فالمسلمون يرون أن الدين عبارة عن تصوف أجوف وعن أداء للصلوات، أما التحابب والتوادد والتعارف وهي أهم الواجبات وأقدسها، فلا يلتزم بها كبارنا ولا صغارنا بصدق وإخلاص. وإذا تحدث أحدنا عن ضرورة الالتزام بها لقلنا له احذر من إقلاق الأجانب، احذر من السياسة، أهذا هو الإسلام؟ أهذه هي الصوفية؟ ما هذا التناقض؟ كنا نتوقع أن ينصبوا عددا من الخيام التي تليق بأمير المؤمنين إلى جانب خيامه ويخصصوها للعلماء والزوار، وأن يلقى الزوار التكريم والاهتمام وتوزع لهم الحلويات والقهوة والشاي والهدايا والخلع عند اللزوم، ليعرف مسلمو الأرض جميعا أن عزيز مصر جاء إلى مكة هذا العام. إنه مطلب إسلامي أصيل، وكان من المفترض أن يؤدي الأمير هذه الشعيرة الإسلامية بشكل يليق بإمارته وبعلو هذا الدين، ولكن للأسف حتى أثناء أداء واجباتنا الدينية لا نتخلص من الإحساس بأننا تحت الترصد الأجنبي، وقد يأتي يوم نضطر فيه إلى الاحتياط في أداء الصلاة. إنها صفحات أليمة من التاريخ تلقي بثقلها على الأمم شيئا فشيئا، إنها من البلايا التي حلت في أرواحنا فصارت من الأدواء المستفحلة. لقد أصاب الخديوي ما أصاب المسلمين من أدواء، أو أنه يفرط في الاحتياط لنفسه. لقد حصر التدين في الصلاة والعبادة، أما مصالح الأمة فلا شيء منها. الأموال التي يجمعها والرواتب التي ينالها هي أموال المسلمين، ويستمد سمعته وشهرته من المسلمين، لكن مصارف هذه الأموال في أوروبا وفي أحط أماكنها، ثم يقوم فيطالب بالخلافة، يريد أن يكون خليفة. ما هذه البلايا التي ابتلي بها المسلمون؟ ما أكثر المشؤومين الذين يتحكمون في رقاب المسلمين؟ إنهم يخشون الأوروبيين ولا يخشون الله، حتى في منى لا يخشع قلبه خوفا من الله. التعارف مع الحجاج الكرام في منى. تجولنا بين الحجاج المستقرين في منى وتعرفنا على مسلمي بعض الجهات، واتصلنا بشكل خاص مع حجاج بلخ وأفغانستان وحضرموت واليمن، ودرسنا أحوالهم قليلا، وقد صادفنا رجلا بلخيا واحدا في مسجد إبراهيم، وهو رجل مسن متوسط القامة ومن المشايخ النقشبندية، ولكنه نير الفكر ومطلع على الأوضاع الحاضرة اطلاعا كاملا، حري أن يقال عنه ذو الجناحين. كان يرى ضرورة إحداث جمعية علمية إسلامية بمكة المكرمة تكون مهمتها إيجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها المسلمون في العصر الحاضر وفق الشريعة الإسلامية، وإن مثل هذا التحرك إذا كان بمبادرة من علماء مكة فستلقى تأييدا ومباركة من عموم المسلمين. وجدنا بين الأفغانيين كثيرين ممن يؤيدون الجامعة الإسلامية، وكان من بينهم من يحسن الظن كثيرا بحبيب الله خان، وشددوا على ضرورة التمسك بالدين مع التوسع في المعرفة، مبدين أسفهم من تخلف الحكومة التركية في هذا المجال، وأنهم شاهدوا التصرفات المخلة بالأدب من بعض ضباطنا في مكة المكرمة، وأكدوا رفضهم واستهجانهم لمثل هذه التصرفات. وقيل بأن أكثر مسلمي حضرموت من السادات الكرام، وأنهم يشددون على ضرورة الاهتمام بالتجارة أكثر من العلم والمعارف، وأن أكثرهم يعتبرون أن السيادة الإسلامية صارت بحكم المنتهي. أما حجاج اليمن فبالرغم من اجتماعنا بهم عدة مرات فإننا لم نتمكن من الحصول على معلومات كثيرة منهم. حاولنا بشكل خاص الحصول على معلومات عن الإدريسي والإمام يحيى، فلم نتمكن من أن نأخذ منهم شيئا، ولعلهم لم يطمئنوا لنا فاحتاطوا، ومع ذلك فقد قدموا لنا الشاي والقهوة وأبدوا سرورهم لزيارتنا. والواقع فإن الوقت والمكان في منى مناسبان للتعارف بين المسلمين، إلا أن الأمر يكون أكثر سهولة وأقوى لو أن الشريف سمح ودعم مثل هذا التعارف، وذلك لأن الحجاج الكرام بطوائفهم وقبائلهم مرتبطون بمطوفين، والمطوفون يحولون بين الحجاج أن يتعارفوا، بل يمنعون منعا مباشرا. فإذا جاء أحدهم من الخارج يريد اللقاء بالحجاج، يظن المطوف بأنه جاء ليأخذ الحجاج منه ويمنع عنه الرزق، فمن هذه الناحية يريد كل مطوف أن يتشبث بحجاجه، والحجاج أناس مساكين وقد ينخدعون ببعض الناس، ولذلك فإننا نعطي المطوفين بعض الحق والعذر، لأن أي مصيبة قد يتعرض لها الحاج يكون المطوف مسؤولا عنها. خيمة التعارف في منى. لو أمر أمير مكة بنصب خيمة واسعة جدا في منى للتعارف والمعايدة، وأمر كل مطوف أن يحضر عددا معه من كبار الحجاج والعلماء عنده في أيام منى إلى تلك الخيمة بعد الظهر وحتى صلاة العصر، فلا شك أن النفع سيكون عظيما، وأن الحجاج الكرام سيسرون من التعارف فيما بينهم، وعند المعايدة تتولد الثقة بين الحجاج، كما يمكن عند الضرورة تأمين مساعدات كبيرة لمن يحتاج. وإذا تكررت المعايدة كل عام فستأخذ حكم العادة فيما بعد، وفي أقل تقدير يكون الحجاج قد أمضوا وقتهم في تدارس أحوال بعضهم في فترة الراحة التي يقضونها في مكة المكرمة. وإذا أراد أمير مكة ذلك وفتح المجال، فذلك يعني أن باب الأخوة الدينية بين عموم المسلمين قد فتح. ويعلم الله نصيب أي أمير من أمراء مكة ستكون هذه النعمة العظيمة، ولا ريب بأن هذا النجاح العظيم سيكون من حصة أحد الأشراف الأصلاء. الكوليرا والأمراض السارية. إن هذا المرض يظهر في منى على أغلب الأحوال، وقد يظهر قبل أيام منى أو بعدها، ولكن ثبت بالتجارب العديدة أن ظهوره في منى هو الأغلب، وليس لأحد أن ينكر ذلك، لأنه شيء ثابت علميا. وسرعة انتشار هذا المرض ناتجة من عدم اتباع قواعد النظافة، وإذا أخذنا في الحسبان كثرة عدد الحجاج في منى ووقوع المكان في مضيق بين جبلين، مما يؤدي إلى فساد الهواء وشح المياه الذي ينعكس سلبيا على النظافة، فإن هذا المكان بيئة صالحة لانتشار الأمراض السارية بين الحجاج. وفي الواقع إن الفقراء من الحجاج كثيرون، وهم لا يترددون في أكل لحوم الأضاحي بنية الشبع ولو للمرة الأخيرة في ذلك اليوم المبارك، وإذا كان الجو موبوءا فلا يبقى أي مانع من انتشار الكوليرا، إذ يندفع هذا المرض بكل قوته بين الحجاج. لو فكرنا في إمكانية اتخاذ التدابير الفنية فلا أدري بماذا ينصح المتخصصون الخبراء، فإذا قالوا إنه التبخير ففي رأيي أن التبخير غير عملي، وذلك لأن الشرع حدد اليوم والساعة في عرفات ومنى، ولا يمكن تصور تبخير 300,000 بل 500,000 من البشر خلال تلك الأوقات المحددة، كما إن تطبيق التبخير على الحجاج هناك لا ينتج عنه إلا إيقاظ الفتنة. فقبل 10 سنوات أنشأوا مكانا ضخما للتبخير بين مكة ومنى ووضعت فيه الأجهزة، وبعد استكمال الاستعدادات وفي الليلة التي سبقت مباشرة التبخير هجم العربان والحجاج فسووا ذلك المبنى الضخم بالأرض خلال ساعات، كما فجروا الآلات التابعة له. لقد ثار كل العربان وكادت تقع فتنة عظيمة، لو حاولت الحكومة وقتها المقاومة لراح مئات الألوف من الناس ضحايا هذا التصرف. وإذا تمت محاولة تطبيق أصول التبخير مرة أخرى فستكون نفس النتيجة، وسيغرق المسلمون في بحور من الدماء، فلا نفع يرجى من التبخير. لقد بحثت الأمر مع أحد الأطباء وبينت له عدم إمكانية تطبيق طريقة التبخير، كما أبدى الطبيب رأيه بكل صراحة، وهذا هو رأي الطبيب. يجري غلي قدور ضخمة جدا في طريق منى، وتخلع ملابس الحجاج وتدخل في القدر ثم تخرج وتعطى للحجاج. انظروا إلى الكلام الصادر عن هذا الطبيب باسم الخبرة والاختصاص، سيضع ملابس 300 أو 400 ألف حاج في القدور في يوم واحد ليقتل الجراثيم. تصوروا أن صحة البلاد أمانة في يد أمثال هذا الطبيب. كان الله في عوننا إذا كانت الصحة العامة في البلاد أمانة بيد أمثال ذوي الأفكار الطفولية. وأرى أنه في حال اتخاذ مثل هذا الإجراء هناك، فمن الأنسب أن نرمي في القدور الأطباء قبل الجراثيم، وبذلك نكون قد قدمنا خدمة أكبر للصحة العامة وسلامة المملكة. لا شك بأن علينا ألا نكتفي ببضع كلمات فنية مكتوبة على الورق لاتخاذ القرار، بل يجب دراسة الأمر بعمق والتأكد منه بالمشاهدة وواقع الحال. لقد حضرت الحج عدة مرات وشاهدت العديد من المحاجر، وقد ثبت لدي بالتجربة الشخصية بأن الحجر ليس إجراء صحيا بل هو دسيسة سياسية أوروبية. لذلك فإني أفضل أن يعين رجال المسلمون ذو عقول راجحة من بين الأطباء من إسطنبول ومن مصر، عندئذ يستقيم العمل. أما الآن فإن الأمر بيد الموظفين النصارى ورجالنا في موضع الخدم، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فليس هناك من شك بأن الحجر سيفتح بابا كبيرا للفتنة. وإذا كان المسلمون الجاهلون يطيعون فيما يطلب منهم فسيأتي الوقت الذي تتجاوز التكاليف حدود الطاقة، عندئذ ستتولد عن الظلم أوخم العواقب. أرى أن طريقة التبخير لا يمكن تطبيقها أبدا، والتدابير الاحتياطية التي يمكن اتخاذها تتلخص في تصفية المياه المستعملة في مكة المكرمة ومنى، وقطع الطريق على تجارة الأسياد بالمياه واحتكارهم لها في جدة، وتأمين مياه نظيفة إلى جدة. فالأمر لا يتعدى تأمين المياه بصورة فنية، والحجاج مستعدون لدفع مصاريفها بكامل رضاهم. أما الأمر الثاني فهو تأمين 1000 عامل مع 200 عربة قمامة في المواسم والأيام المباركة لضمان النظافة. وإذا عين مشرف واحد على كل 100 عامل فإنهم يجمعون كل المخلفات التي يتركها الحجاج في شوارع مكة وأزقتها بصورة مستمرة، ويمكن جمع هذه المخلفات من قبل عمال مناوبين في ساعات الليل أيضا، فيكون كل شيء نظيفا، وينتقل العمال مع الحجاج إلى منى فيجمعون المخلفات أينما كانت وتحرق بالكلس في حفر مخصوصة. ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء سيكون أنسب التدابير والحلول الصحية. ومن غير المعقول ترك المقامات المباركة تسبح وسط هذه المخلفات والنجاسات. منى خالية من الأمراض. في اليوم الأول من أيام منى عام 1328 كانت هناك حادثة وفاة واحدة لرجل سعيد في 80 من العمر، أي أن الصحة العامة ممتازة جدا، وموسم الحج أوشك على الانتهاء بلا إصابات، مع أن الجو موات للأمراض السارية والكوليرا، وذلك فضل من الله تعالى. فلم يلاحظ أي مرض بين 350 ألف حاج بالرغم من عدم وجود أي اهتمام بالنظافة، وهذا يتكرر في كل عام كما تكرر هذا العام، فالصحة العامة تامة وليس هناك أي مرض. ولعل بعض القراء الكرام يرون أنه لا فائدة من التطرق إلى هذا الموضوع طالما أن المرض غير موجود ولا داعي للخوض فيه، والنظرة السطحية تؤيد هذا الرأي. ولكن بين الأوروبيين أناس يرون أن الكوليرا ومكة متلازمان، فإذا ذكر الحج ذكرت معه الكوليرا، ومع الأسف فإن هذا الرأي يؤثر على سمعتنا مثل تأثير الكوليرا. وقد نصادف فينا من يقول بأن الهند بؤرة الكوليرا ومكة مكان توزيعه. لذلك فقد رأينا لزاما علينا أن نقول بعض الكلمات حيال هذا الوهم. وإذا قام المتخصصون بالبحث وإجراء التجارب والفحوصات فلعلهم يتوصلون إلى نتيجة مفادها أن جو مكة المكرمة مهلك لجرثومة الكوليرا، وهذا احتمال غير بعيد، ومن الطبيعي أن الزمن كفيل بإثبات ذلك. ذبح الأضاحي عبادة. إن من نوى الحج تمتعا أو قارنا فيكون ذبح الأضحية عبادة واجبة، ولا يتم الحج إلا بالذبح، ولا يستطيع الحاج أن يتحلل من الإحرام إلا بالذبح. أكرر فأقول بأن الأضحية عبادة واجبة، عبادة في مكة وعبادة في بلد الحج. ولقد أفتى بعض السفهاء من أدعياء العلم بعدم ذبح القرابين والتبرع بثمنها للأسطول، وتحدثوا بين الناس بذلك، في حين كتب آخرون على صفحات الجرائد بأنهم أرسلوا ثمن الأضاحي إلى جمعية الأسطول. المقصود هو دعم الأسطول العثماني. وقال بعضهم إن الأضحية واجبة لكن الجهاد فرض، في حين أننا نرى أن مثل هذه الأقاويل ما هي إلا نتيجة لضحالة الفكر. فإن كانت عندك هذه الحمية الوطنية فحري بك أن تمتنع عن الدخان والسفاهات التي تصرف الأموال في سبيلها وتدفع ما توفره منها للأسطول قبل أن تترك عبادة حددها الشارع. أقلع عن التدخين وأرسل قيمة الدخان إلى الأسطول، فإذا تحقق هذا فإننا قد نشتري سفينة جديدة في كل عام، وبذلك تتخلص من امتصاص دم أبناء الوطن. ثم اصرخ بأعلى صوتك عبر أعمدة الصحف، ومهما صرخت فلن يعترض عليك أحد. ثم عليك أن تضحي بأثمان المكيفات الأخرى، عندئذ نثبت بحق أننا وطنيون، وتغادر هيئة احتكار التبغ البلاد، ونكون بذلك قد حمينا دماء آلاف الشباب في كل عام. ولو لاحظنا الدخان الذي نشربه حاليا ملاحظة دقيقة لتأكد لنا كم من دماء أبنائنا النجباء نريقها هباء. فهذا هو الذي يجب أن نتبرع به للأسطول وليس قيمة الأضاحي. فالأضاحي تبقى في الدرجة الثانية أو الثالثة، الأضحية عبادة واجبة، وإذا استيقظت فينا الحمية الوطنية فإننا نضحي أولا بما نصرفه على الأمور التافهة والسفه، فإذا جاء دور الأضحية فسنضحي بها أيضا. الحجاج ذو الابتهاج في مكة المكرمة. وبعد أداء المناسك ينزل الحجاج إلى مكة المكرمة ويطوف حول الكعبة في ذلك اليوم 300 أو 400 ألف إنسان، ولن تجد بين هؤلاء من أهل السنة من لا يستلم الحجر الأسود ولو لمرة واحدة. عموم أهل السنة يحترمون الحجر الأسود، ورؤية مئات الألوف من أهل الإيمان هناك تكفي لأهل البصيرة، فهناك لا يرى أي تصرف خارج حدود الأدب. الكل مستعد لاستلام الحجر الأسود، والالتزام بالآداب هنا لا يمكن ضمانه بأي قوة سوى التربية الإسلامية. فهناك مئات الألوف من الرجال والنساء، بينهم ضعفاء وغرباء ومرضى، ومنهم من يتمسك بحزام أخيه أو يطوف على ظهره، وكلهم يستلمون الحجر الأسعد ويقومون بواجبهم بقلوب صادقة لا يزعج أحد أحدا ولا ينزعج أحد من أحد. فالنظام الذي نشاهده هنا طبيعي جدا وأخلاقي جدا. وبعد أن يؤدي الحجاج طواف الزيارة والواجبات الدينية الأخرى يستعد قسم منهم للعودة إلى بلادهم مباشرة، والقسم الآخر لديهم متسع من الوقت قد يصل إلى أسبوع، فيقيمون في مكة المكرمة ويستعدون للسفر لزيارة الروضة المطهرة. أما الحجاج الذين سيعودون فينشغلون بشراء الهدايا والكفن والزمزم، ويستمر الزحام في مكة يومين أو ثلاثة. اجتماع الحجاج في مكة. كنا نرى أن نجمع الحجاج في مكة في مكان واحد وإجراء التعارف فيما بينهم، لكن رجال الحكومة مع مشاركتهم لنا برأينا هذا ظاهرا، إلا أنهم كانوا لا يتوانون عن إحداث العراقيل بشكل لا يحس بها أحد. ومع ذلك تقرر عقد اجتماع في نادي الاتحاد والترقي بمساعدة بعض الشخصيات الذين أرسلتهم الجمعية، وقمت بالتجول في أنحاء الحرم الشريف فدعوت لهذا الاجتماع عددا من الحجاج من كل قوم، فأجابوا دعوتي بكل سرور. كان في الاجتماع عدد كبير من سادات مكة وأشرافها وحجاج من بخارى والقرم والجزائر وتونس وإيران والهند والصين وكاشغر ومن ولايات أخرى عديدة. فتحت الجلسة برئاسة الشريف ناصر أحد الأشراف في مكة. في البداية تكلم فريد أفندي مندوب الاتحاد والترقي، فذكر بأن مدينة سلانيك ستكون مرجعا لكل المسلمين، وأن الجمعيات التي سيجري تأسيسها في البلاد الأخرى ستكون فروعا لسلانيك، وسرد في هذا المجال بعض الأدلة. وبعد ذلك تحدث رجل واحد من كل قوم فعرض أفكاره وآراءه، وتكلم عبد الله أبناي من علماء قازان عن الجامعة الإسلامية، فاقترح تشكيل هيئة علمية دائمة في مكة المكرمة لتكون مرجعا للعلماء، كما تطرق إلى أهمية ومكانة مكة الدينية. وتكلم خطباء آخرون عن احتياجات المسلمين، وتوصل المجتمعون إلى نتيجة واحدة، وهي أن الجامعة الإسلامية أمر ضروري لا بد منه. ولفت نظري بين الحجاج الكرام طالب أزهري كنت قد دعوته للاجتماع، وفي ختام الجلسة جاء دور هذا الشاب فوقف يخطب حيث بهر الحاضرين بطلاقته وقوة أسلوبه، وكان هجومه منصبا علي، إلا أنه كان محقا ومصيبا، وقد تطرق لموضوع توحيد اللغة وضرورة أن يتحدث كل مسلم باللغة العربية، وتحدث بكلمات جذابة وقوبلت بتصفيق حاد من المستمعين. وفي هذه الأثناء قطع رجل اسمه عبد الله قاسم عضو نادي الاتحاد والترقي في مكة المكرمة كلام هذا الخطيب، وبدأ يهدده ويتوعده، حتى إنه قال: لولا حرمة الضيوف لمزقتك هنا إربا إربا. فدهش الحاضرون لهذا الرد الغريب، وبدأ الناس ينسحبون باتجاه الباب. حاولت تهدئة الناس وإصلاح الموقف، وقمت بالرد على عبد الله قاسم ببضع كلمات، ولكن الاضطراب لم يهدأ وانفرط عقد الاجتماع. وهكذا كانت الضربة الأولى على الاتحاد كي لا يجتمع الحجاج مرة أخرى. لم أعرف هل كان هذا التصرف مقصودا أم غير مقصود، ومهما كان الأمر فإنه لم يكن تصرفا حسنا، مما دعا الناس لأن يسيئوا الظن، حتى أن بعض المكيين اتهموا الوالي بتدبير ذلك. ولو فرضنا أن هذا الأمر تم نتيجة جهل أحد الرجال، فإنه قد ترك أثرا سيئا، فقد كنا نحاول أن يتعرف الحجاج لأول مرة منذ 1300 عام، وقبل عرفات اجتمع عدد محدود من الناس في منزل الشيخ مراد أفندي، وكان من المحتمل أن يكون الاجتماع هذه المرة واسعا ورسميا، إلا أن الناس سيطر عليهم اليأس فتفرقوا وكأنهم يفرون فرارا. وأخيرا شاع خبر اعتقال الحكومة لهذا الخطيب، فاشتد تأثر الناس، ولم يكن في الاجتماع من موضوع للحديث سوى الإسلام. وهكذا تعرض الحجاج للإهانة وطردوا من هذا الاجتماع تحت التهديد. ومن الطبيعي ألا يقدم الحجاج بعد الآن على تكرار ذلك في أي وقت من الأوقات، كما إنني أحسست بعدم إمكانية مثل هذا الاجتماع بعد الذي جرى، فاكتفيت بموعظة الناس في الحرم الشريف يومين أو ثلاثة. لا أعرف ما السبب في عدم رضا وكيل الوالي عن مثل هذه الاجتماعات، حتى أنه في أحد الأيام جرى اقتراح عقد اجتماع في الحرم الشريف لتبادل الرأي، وكان من المقرر أن يحضر وكيل الوالي الاجتماع، إلا أنه في نفس اليوم أخلد هذا الرجل إلى الفراش بحجة المرض كي لا ينعقد مثل هذا الاجتماع، ثم استبدلوه بمولد أقامه الحافظ عثمان الموصلي، وهنا تماثل وكيل الوالي للشفاء. إن مثل هذه الأوهام والسياسات هي عبارة عن خوف واهن مبني على عدم الرغبة في إقلاق الأوروبيين، وهذا مرض ليس بجديد علينا، لقد أخذ شكل مرض مزمن متوارث وصار منبعا للذل الذي نحن فيه. والخلاصة أننا لم نتمكن من تحقيق شيء تصورناه في مكة المكرمة، جئنا وعدنا كما يأتي ويعود الحجاج الآخرون، ولم نتمكن من اللقاء المناسب مع مندوبي الاتحاد، بل إنهم فشلوا في أن يعملوا ما عملناه من التعارف مع الحجاج الآخرين، حتى أن بعض الحجاج اتهم مندوبي الاتحاد وقالوا بأنهم هم الذين حالوا دون تحقيق الجامعة الإسلامية. حاولت التسرية عن هؤلاء ببعض التأويلات، وقد نجحت بإقناع كثير منهم. وقصار القول بأن الجو في مكة المكرمة لم يكن مناسبا للتعارف بين المسلمين، واعتقال الخطيب المذكور وإرساله مخفورا إلى إسطنبول أرهب الحجاج كثيرا، وهذا الرجل كان كرديا من طلبة الأزهر، وكما ذكرت في صفحات سابقة فهو شاب كثير الحركة والنشاط. الأمطار والسيول في مكة. كان اليوم 14 من ذي الحجة عندما نزل المطر، وكنا في منزل الشيخ مراد أفندي فلم نشعر بشدة المطر، وبعد ساعة دخل علينا ولده محمد حسن أفندي من الخارج وقال: لقد داهم السيل الحرم فلم يبقى مكان للصلاة. فنهضنا وأسرعنا إلى الحرم، رأينا منظرا مدهشا، لقد تحول الحرم إلى بحيرة ولم يكن هناك مكان سوى السدة التي عند باب زيادة، فلم تقم صلاتا المغرب والعشاء في الحرم في ذلك اليوم. وفي اليوم التالي أقيمت صلاة الفجر في باب زيادة، وكان قسم من الحجاج قد غادر إلى جدة، ومع ذلك فإن عدد الحجاج في مكة يزيد على 100,000، وليس هناك مكان للصلاة، كما إن الوسيلة إلى إخراج المياه غير متوفرة. وقف الناس حائرين لا يدرون ماذا يفعلون، حتى الأمراء والأشراف والوالي كانوا من بين المتفرجين. كل الأماكن المقدسة بما فيها مقام إبراهيم كانت غارقة بالمياه، وكل المجاري في مكة اجتمعت حول زمزم والكعبة المشرفة، وكل القاذورات وفضلات الحجاج جرفتها المياه إلى الأماكن المقدسة، ولم يتمكن أحد من أن يطوف أو يصلي، واضطر بعض الحجاج إلى القيام بطواف الوداع. وفي اليوم التالي انسحب قسم من النجاسات إلى مجاريها، ومن جهة أخرى قام الناس بما وجدوه بأيديهم من الأواني بسحب المياه، فانتشرت الروائح الكريهة في كل مكان. والحمد لله لم تستطع الكوليرا استغلال هذه النجاسات، واشترك كل الحجاج بأعمال التنظيف، واستمر العمل يومين دون توقف حتى أمكن تأمين بعض الأماكن الجافة للصلاة، ولم تعقد الجماعة الكبرى على مدى 3 أيام. كانت زمزم والكعبة محاطتين بالنجاسات، حتى الحطيم غمر بالمياه، ومع ذلك فقد أمكن حماية بئر زمزم من أن تتسرب إليها المياه النجسة. إن الأمر محير حقا، إنها مصيبة كبيرة ألمت بنا وأدت إلى كثير من التلف والتخريب أمام أعيننا، وقيل إن خسائر في الأرواح قد وقعت. لقد رأى كل الحجاج هذه الحالة المؤسفة بأم أعينهم وشاهدوها بكل تفاصيلها، وقد تتكرر هذه المأساة. أليس من الواجب أن نفكر فيها؟ وحتى أغنياء الهند وبينهم رئيس قافلة حجاج نظام الدكن شهدوا الحادثة. أليس من الأجدر أن يصرف 25,000 ليرة على تنظيف هذه الأماكن بدل أن يأتي كل عام بألف حاج ليلوثوا مكة؟ من الغريب ألا يفكر أحد بالمصلحة العامة، إنه لأمر غريب جدا. كل هذه النجاسات سالت حتى وصلت إلى الكعبة فلوثتها، وهي نجاسات الحجاج وليست لغيرهم. يجب على الحكومة أن تراها وعلى الحجاج أن يروها. لقد حدث ما حدث هذا العام فلوث كل الأماكن المقدسة. وعلى كل حال أمكن بعد 3 أيام من العمل المتواصل من تحقيق النظافة التي يمكن بها القيام بالعبادات. ولكن لنفترض أن سيلا أقوى جاء وملأ بئر زمزم لا سمح الله، فما الذي يحدث؟ وهذا احتمال قائم، يشرب الحجاج من الماء وقلوبهم صافية لا يخطر على بالهم شيء، ثم يشاع بين الأمم هذا الخبر. ومن الغريب حقا أن وكيل الوالي شاب نشط وعصري، وهناك أعداد كبيرة من الموظفين الصحيين الشباب، وقد يستغلون الفرصة لتوجيه النقد اللاذع للدين الإسلامي. إنهم لا يكتفون بالتقاعس عن القيام بواجبهم الوظيفي، بل ينسبون كل ما هو قبيح للإسلام. ليس لنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا بصفتي مسلما أحمل نفسي المسؤولية بالقدر الذي يتحمل فيها المسلمون الآخرون، وكنت أقدر أن أشرح للحجاج الموضوع بقدر ما أستطيع، ولكن اكتفيت بالدعاء لأن يقيض الله مسؤولين متبصرين للأمور إذا حدث سيل آخر. أرجو من الله أن يفتح بصائرنا، آمين. أطباء الصحة في مكة. عاد رفيقنا الياباني عمر ياما أوكا من ميناء مريضا، وكنا نقوم نحوه بواجب الاحترام والخدمة، واهتم بدوره وكيل الوالي، فأوعز أن يعطى عناية خاصة وإبلاغه بحالته إذا ساء الأمر لا قدر الله. وذات ليلة وصلت حرارة عمر أفندي إلى 40، وبدأ المريض يهذي، وحوالي الساعة 3 ليلا من التوقيت الغروبي ذهبت إلى الوالي وأبلغته بحالة المريض، فأمر من فوره أحد الخدم بأن يرافقني إلى الأطباء في دائرة الصحة. وصلنا إلى مقر الطبيب، ولكنه رد علينا قائلا: لست خادما هنا، تعالوا إلي غدا. واخترت السكوت لأنني في مكة المكرمة، وعدت إلى منزل الشيخ مراد أفندي. أما الخادم فقد أخبر وكيل الوالي برد الطبيب، فأصدر أمرا صارما إلى الدائرة الصحية بأن ترسل الطبيب فورا. فجاء الطبيب إلى المنزل ليشرف على علاج المريض، لأنه لا يقدر على مخالفة أمر وكيل الوالي. كنت وحضرة الشيخ بجانب المريض عندما دخل الطبيب محتدا، وكانت الكلمة التي تفوه بها: ألا تمرضون إلا في منتصف الليل؟ ألست إنسانا مثلكم؟ وعاين المريض وهو لا ينقطع عن نهرنا بالكلمات النابية، ثم بدأ يصرخ في وجه المريض وسأله: من أين تتألم؟ مع أننا أبلغناه بأنه لا يعرف اللغة التركية، وحتى وإن كان يعرفها فهو لا يقدر على الرد. ولما كنا نريد أن ينصرف الطبيب عنا قلنا له: سيشفى إن شاء الله، فقام وانصرف. وعندما يشاهد المرء هذه الحالة ويفكر فيها ويرى هذا التصرف من طبيب جاء إلى المريض في بيت أشهر المشائخ بأمر من حضرة الوالي، فما عليه إلا أن يتصور بعد ذلك كيف يتصرف أمثال هذا الطبيب مع الحجاج الآخرين المساكين. ومع هذا يقوم أصحاب هذه الأخلاق السيئة فيتحدثون عن تعصب المسلمين دون حياء أو خجل، وهم لا يعرفون ما هو الواجب. ومثل هذا الطبيب يرسل إلى مكة المكرمة لحماية الصحة العامة وأسفاه. ولا يمكن تقديم شكوى بحق هذا الشخص لأنه من رجال الباشا الفلاني، أو أن صاحبه من أعضاء الفرع الفلاني للاتحاد والترقي، أو مدعوم من قبل فلان. والواقع أنه لو لم يكن من هذا النوع من الناس لما تجرأ أن يقوم بمثل هذا التصرف، وهذه من أكبر المصائب. السفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. إن أهم رحلة أثناء الحج هي الرحلة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة برا، والمسافة بينهما 500 كيلومتر تقريبا. يتم السفر إليها بثلاثة أنواع من القوافل، أحدها تسمى الراكب، وهي القافلة الخاصة بأهل المدينة، ويمكن لبعض الحجاج أن يسافروا معها، وهي قافلة آمنة وطريقها قصير، ويمكن الوصول إليها بالهجن إلى المدينة المنورة خلال 5 أو 6 أيام. أما الثانية فهي القافلة الطيارة، إنها قافلة البدو وتسير من قبل أمير مكة وبعلم الحكومة. وعموما فإن الحجاج يسافرون بهذه القافلة، ومهما كانت هناك من ضمانات مثل أخذ رهينة من أصحاب الجمال، فإن الحوادث كثيرا ما تقع، فيقتل بعض الحجاج في الطريق، وقد تحدث مقتلة عظيمة وغارات على الحجاج ونهب لنقودهم وأحمالهم، وقد تحدث اعتداءات بشعة. ولما كان أكثر الحجاج ممن لا أهل لهم في رحلتهم، فإن رفقاءه يحكمون بأنه ذهب شهيدا، وتنتهي المسألة دون أن يدري أحد عما جرى له. وأما القافلة الثالثة فهي قافلة المحمل الشريف، وتكون تحت حماية الجيش العثماني، فيسافر الناس معها بكل أمان، ولكن الكثيرين لا يرغبون السفر معها لسلوكها طريقا أطول. ونحن في هذه المرة قررنا السفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بالقافلة الطيارة. أعد الجمال وقام أمير مكة الشريف حسين باشا بإعطاء التوجيهات اللازمة للحمالين، إذن سنسافر بكل أمان واطمئنان. نوعان من الحكومة في مكة. إن الأسماء التي ذكرناها تدل على أن في مكة منذ القدم نوعين من الإدارة الحكومية، الإمارة والحكومة، وتنافس كل واحدة منهما الأخرى. فالإمارة منذ القدم حكر على الأشراف، وكانت في الأصل من قبيل الحلول الوسط وتحقيق المصلحة العامة للتمكن من التعامل مع العربان وإدارة شؤونهم، وإنها قامت برشوة إسطنبول كي تجعل بعض الولاة خدما لمصالحها. ونجح الأمراء ولو بالكلمة الطيبة في إسكات الباشوات من الولاة، ولذلك نجد أن أكثر ولاة الحجاز عمدوا إلى قضاء أوقاتهم بكتابة التاريخ. إن أمراء مكة يعتمدون في قوتهم على العربان، أما الولاة فلا يمكنهم الاطلاع على أحوال العربان لعدم معرفتهم اللغة، والأمراء هم الأشراف الذين وضعوا أيديهم في أيدي العربان لتقوية مركزهم، وقام العربان بادعاء حق التصرف والتملك للطريق الذي يربط الحرمين، وتمردوا في بعض الأحيان ففتحوا الطريق متى أرادوا وأغلقوها متى شاءوا، وفرضوا أجورا على قوافل الحجاج بين الحرمين، ووافقت الحكومة العثمانية على هذا الحق إكراما لخاطر الأشراف، كما خصصت مبلغا سنويا من خزينة الدولة لتهدئة العربان. وأخيرا تحول الأمر إلى حق المشروع، وتحدد وقت لأدائه، وتحدد هذا الوقت في زمن الحج كل عام، وصار يعرف بأجرة المرور. واستغل الأشراف هذا الوضع ليهددوا الحكومة بالعربان، فقالوا لقد تمرد العربان، أو لقد أغلقوا الطريق، أو فعلوا كذا وكذا، ونتيجة لذلك فتحت إسطنبول على نفسها باب إدارة المصالح، حتى بلغ الأمر إلى حد إرسال آلاف الليرات من يلدز، أضيفت إليها آلاف من أجور الجمال، كما أضيفت إليها آلاف الليرات من أجور البواخر التي تحمل الحجاج، مما أدى إلى اعتراض القناصل، وسكتوا بعد أن خصصت لهم أسهم من هذه الغنائم. كل ذلك نتيجة سوء الإدارة الحكومية، وكم من الحيل والأكاذيب حيكت، ومن المبالغ صرفت بغير حق لإبقاء نوعين من الإدارة في مكة المكرمة، فتضررت منها الحكومة والأمة. لقد تحولت مشكلة الحجاز إلى مشكلة غامضة، وقد تسري هذه المشكلة إلى اليمن أيضا. وفي رأي العاجز بأن البلاد لن تفلح بهذه الطريقة من الحكم، فمن غير المعقول أن يبقى نوعان من الحكم في بلد واحد، والواقع إن هذا الوضع وصمة عار، وهو من سيئات الماضي، ونأمل أن يكون وجود أمير مثل الشريف حسين باشا الذي هجر الراحة جانبا، كما لم يبخل في التضحية بأولاده عن طيب نفس حفاظا على سلامة البلاد وفداء للوطن، فرصة لوضع حد لهذين النوعين من الإدارة. إن مكة منبع العدالة ومرجع الشريعة ومركز عموم أهل الإسلام، ولا بد أن تتأسس فيها إدارة شرعية ودينية صرفة. وأكرر بأن الإدارة التي ستتأسس في مكة يجب أن يتمثل فيها الإسلام تمثيلا حقيقيا، ويجب أن تكون بها محاكم تليق بمقام مكة، ويجب على المسلمين القادمين إليها في موسم الحج أن يروا آثار تلك الإدارة ويقتنعوا بأن فيها محكمة شرعية بكل ما في الكلمة من معنى. يجب أن يكون علماء مكة المكرمة ورجال محاكمها الشرعية ومفتيها وقضاتها من الرجال الكرام الذين يقال عنهم خير خلف لخير سلف، في حين ننظر اليوم إلى مكة المكرمة فلا نجد فيها مفتيا قديرا ولا مدرسا ولا عالما يشار إليهم بالبنان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن رؤية هذه الحالة أو سماعها لأمر مؤلم جدا لكل مؤمن موحد، ولكن ما الحيلة؟ إنها الحقيقة، الحقيقة المرة بكل أسف. كل هذه المدارس وكل هذه الأوقاف وكل هذه الخزائن وبيوت المال تضيع هباء، وكل هذه الأوقاف تصير ملكا لغير أهلها، كل هذه الأملاك تصبح في حوزة شرذمة من السفهاء، ولكن ماذا ينفع البكاء؟ أكتفي بهذا القدر، وإن لم نكتب نحن هذه الحقيقة فسيأتي عدونا غدا ليكتب عنها أضعافا مضاعفة. لقد كتبت بهذا القدر لنبكي على أنفسنا، فلعلنا نتخلص بأقل الخسائر. وأنا من الذين يعرفون لمكة قدرها، إنني أحترم مكة احتراما خاصا وأقدسها، ولكن للأسف وألف أسف رأيت فيها حالات قبيحة تحز في النفوس، والأنسب أن أكتفي بهذا القدر من الكلام. هذه البلدة الطاهرة التي هي منزل الوحي ومسقط رأس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي شجع أمته بحديثه القائل: أنا مدينة العلم وعلي بابها، نجدها محرومة من العلم والفضائل الإنسانية والإسلامية. آه لنبكي إذا كان البكاء كافيا، ليبكي 300 مليون مسلم، ليبكوا دما. القافلة الطيارة. القافلة الطيارة تتحرك من مكة المكرمة بعد 20 من ذي الحجة وتصل إلى المدينة المنورة في بدايات محرم. هذه القافلة تتحرك بإشراف الحكومة، لذلك فإن الأجرة محددة، فأجرة النقل تحددها الحكومة والنقود لا تكون بكاملها للجمال، إنها تقسم مجيدية واحدة لفلان ومجيدية واحدة لفلان ومجيديتان لفلان وهكذا، وكانت في السابق تقسم مناصفة بين الحكومة والإمارة، أما الآن فإن الحكومة والإمارة تأخذ ضريبة محددة ضمن حدود القانون، ومع ذلك فقد تجد في كل وقت من يستغل جهل الحجاج. تحركنا من مكة المكرمة بالقافلة الطيارة، والجمالون من البدو من قبيلة دحلة، وسرنا في الطريق بين الحرمين مدة 14 يوما، ولم نصادف في طريقنا أي عارض، وقد سمعنا أن بعض الحجاج في القوافل الأخرى قد تعرضوا للهجوم، وصادفنا بعض الحجاج وقد أضاعوا نقودهم، وأغلب الظن أن حدوث مثل ذلك لعدد من الأشخاص من بين مئات الآلاف من الحجاج، وفي تلك الصحراء الرملية الواسعة، على افتراض أن الخبر صحيح، ليست من الأمور الخطيرة التي يؤخذ عليها، فهناك بعض من الناس من بين الحجاج يستحقون ذلك حقيقة. هنا عادات متعارف عليها بين البدو، ولعل الحضر أيضا يعرفونها، وهي كذلك شائعة بين المتحضرين الأوروبيين، وتعتبر حقا مشروعا لا ينكره أحد، وهي أن المستخدمين في بعض الأعمال الشاقة يطلبون بخشيشا فوق الأجرة المعينة لهم، والبدو بين الحرمين يطلبون في كل منزل بخشيشا من الركاب الذين يحملونهم على جمالهم، إنها عادة، وكل اثنين من الحجاج يعطيان 5 قروش عن كل منزل، ومن الحجاج من يعطي أكثر، وبعضهم لا يريد أن يعطي شيئا، وإذا كان الحاج فقيرا فالبدوي لا يطالبه بالبخشيش، أما إذا كان الحاج غنيا ورفض أن يعطي البخشيش للجمال فإن ذلك الحاج يكون معرضا للقتل في كل لحظة، إن أكثر الحجاج الذين قتلوا راحوا ضحية 5 قروش. لقد أجريت تحقيقا في ذلك كثيرا وتوصلت إلى هذه النتيجة، ومن الطبيعي أن تجد بعض الحجاج الذين يقتلون لأسباب أخرى، ولكن أغلب الأحوال والحوادث تكون بسبب 5 قروش. إنها حالة نفسية غريبة جدا تجدها عند أكثر الحجاج. في روسيا مثلا، إذا قام تتاري غني بالسفر إلى موسكو أو بطرسبورغ لغرض التجارة، فإنه يدفع أجرة الفندق اليومية مبلغا يصل إلى 25 روبل، أي 3 ليرات، وبعد أن يقيم في الفندق عدة أيام يدفع إلى خدم الفندق 10 روبلات أو 20 روبل بخشيشا. أما في مكة والمدينة فيقيم الحجاج في التكايا أسابيع ولا يدفعون لصاحب التكية الأجر المناسب، والحجاج أنفسهم عندما يسافرون بالقطار أو الباخرة في روسيا لابد أن يدفعوا قرشا واحدا بخشيشا لمن يقدم لهم من الخدم الروس أو الخادمات فنجانا من الشاي، يعطي القرش عن طيب خاطر، وإذا كانت الخادمة صبية فلابد أن يعطي قابيكا، أي 6 قروش. أما البدوي المسكين ففي أجواء الحجاز الحارة يحمل أحمال الحجاج الثقيلة ويأتيه بالماء ويجمع له الحطب ويسير إلى جانبه على قدميه النهار بطوله، فإذا طلب في المساء بخشيشا ولم يعطيه الحاج شيئا فإنه يكرر طلبه مرة أو مرتين، فإذا لم يعطي يضربه ويأخذ منه، وهذا شيء يستحقه الحاج، إنك تحج مرة واحدة في العمر فاصرف عددا من الليرات كي يرضى عنك الناس، والحج فرض على الغني ولا ينبغي على الفقير أن يحج. أستطيع أن أقول أيضا أن كل الجرائم التي تقع في الحجاز لا يرتكبها أهل الحجاز، فقد يصحب الحجاج بعض السارقين بهدف كسب رزقهم، وبعضهم يأتي إلى الحج كل عام من أجل السرقة، فمثل هؤلاء الرجال يعرفون اللغة العربية بسبب ترددهم إلى تلك الأراضي، ويتزيون بزي العرب ويدعون بأنهم عرب وليسوا بعرب، ولا شك بأن مثل هذه الوقائع تحدث في ذلك الزحام، ومن غير المناسب أن نقول أكثر بشأن هذه الحوادث والجراثيم. فإذا دفع الحاج في كل منزل بين الحرمين 2.5 قرش ليصل المبلغ إلى 25 قرشا في 10 منازل، وهي المسافة بين الحرمين، فهذا ليس بالكثير، أما إذا بخل بهذا المبلغ على حياته وراحته فعندها يكون معرضا للقتل من أي بدوي في الحجاز، فإذا اختار الموت وهو يعرف أن هذا مصيره وإنه جاء يطلب الشهادة فليس لأحد أن يقول شيئا، وعندها يظهر سر الرحمة الإلهية التي هي أوسع من كل ذنب. الوصول إلى المدينة المنورة. في اليوم التاسع من محرم الحرام سنة 1328 هجري وصلنا المدينة المنورة، وهي البلدة الطيبة أو طابة منزل الوحي، حيث عاش في جنباتها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإني أرى أن البلدتين المباركتين غنيتان عن التعريف، فكل إنسان يعرفهما بقلبه فلا حاجة للتعريف أبدا. ومع أن المدينة المنورة تقع في واد فإنه يمكن مشاهدتها من بعيد، فالحاج من أي وجهة أتى يرى البلدة الطيبة من مسافة 15 كيلو. انطلقنا من آخر منزل على ظهر الجمال حتى صار الوقت ضحا، عندها بدأت لنا القبة الخضراء. إنها حالة غريبة وجاذبة معنوية، فكل من يرى القبة الخضراء ينزل من على الناقة دون أي طلب من أحد، ويبدأ المشي على قدميه إلى جانب الناقة وعينه على القبة الخضراء، وبعد قليل تقصر خطوات الجمل عنه فتزيد القبة لمعانا في عينه فلا يستطيع تحويلهما عنها، فينسى الجمل وصاحبه ويسرع في الخطو ويقترب أكثر، فتبقى عينا الحاج مسمرتين في القبة لا تحيدان عنها وتزداد وتيرة الخطوات، ثم يبدأ بالهرولة يهرول وعيناه على القبة، فيهرول هذا ويهرول ذاك، يهرول دون اختيار أو نية سباق، يستغرق الأمر ساعة، كل العيون على القبة وهي تركض بسرعة عجيبة، ولو كان الإنسان متعمدا فإنه لا يستطيع قطع تلك المسافة بتلك السرعة. وعندما ينزل في وادي العقيق تختفي القبة من عينيه، فيفقد الحاج سيطرته على نفسه ويركض بكل قوة وكأنه يريد الإمساك بشيء شرد منه، وبعد مدة يمر من بين البيوت الخربة فيكون عند البلدة الطيبة، ولا يلبث أن يجد نفسه عند القبة الشريفة. يهرع الأدلاء ليسألوا الحاج عن بلده، فيعود إلى رشده فيرى أنه قطع مسافة 12 كيلومتر من غير أن يدري. أرى أن أقدس الساعات عند الحاج هي اللحظات التي يكون فيها قريبا من الله ورسوله، الساعات التي يتبع فيها أمر والسارع، هذه اللحظات هي أثمن اللحظات، كأن اللوح المحفوظ قد فتح أمامنا بحيث كنا نرى سطور واستبقوا، وكأن الأدلاء ملائكة يبشروننا وهم يتلون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم تكون قد وصلت باب العنبرية، باب المدينة المنورة، فمن جانب تسمع صوت القاطرة وكأنها ترحب بك، ومن جانب آخر يسألك الأدلاء من أين أنت أيها الحاج، وكأنهم يوجهون لك الدعوة، تمشي بلا توقف نحو باب السلام فتبادر إلى الدخول من باب الحرم النبوي، وكأنك تدخل الجنة وأنت في الدنيا وتقف في المواجهة السعيدة، فتضع يمناك على يسراك وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تصلي تحية المسجد في الروضة المطهرة، فيكون المقصد قد تم والحمد لله. خرجت من الحرم النبوي وتوجهت إلى منزل ابن بلدي حنفي أفندي السيبيري، فشربنا عنده الشاي حيث التقيت بصديق لم أره منذ 10 سنوات وصرت ضيفا عليه، وفي هذه الأثناء عثر الدليل على رفيقي الياباني الأخ عمر أفندي وجاء به، وبعد 1.5 ساعة وصلت الجمال، وهنا عرفت كم كنا نركض وكم من المسافات قطعناها ركضا وهرولة، قطعنا كل هذه المسافة دون أن نشعر بتعب، مع أننا قطعنا مسافة 12 كيلومتر، إنها معنويات فوق العقول البشرية، كل الناس أسرعوا وركضوا وكل الناس حازوا على السبق ونالوا المكافأة، فالحمد لله تعالى. وبعد أن قمنا بالزيارة التقينا ببعض العلماء الكرام، وجاء لزيارتنا كثيرا من السادات العظام، ومن عادة أهل الشرق أنه لو جاء من السفر من عمره 6 سنوات لجاء لزيارته من عمره 60 عاما، التقينا بكثير من الرجال. المدينة المنورة والحرم الشريف. ولما كانت البلدة الطيبة مدينة صغيرة فقد علم كل الناس بخبر وصولنا. وحينما توجهنا إلى الحرم النبوي لأداء صلاة العصر رأينا هناك عددا كبيرا من الذوات وقابلناهم، والتقينا في الحرم النبوي أيضا بالشيخ يوسف النبهاني من علماء الشام، وبأحمد خليل الحنبلي التونسي، وعبد القادر الطرابلسي، وغيرهم من مشاهير العلماء. لقد كان مبنى الحرم الشريف وكثرة الناس القادمين إليه من كل فج يشكل معرضا بشريا، وكانت أصوات الأدلاء ومعاملاتهم السيئة تجاه الحجاج مناظر مؤسفة ومؤذية. المدينة المنورة منبع العلم والعرفان ومنشأ الدين والإيمان، أما الحرم الشريف فهو منزل الفرقان، وينبغي أن يلمع فيه نور الإيمان إلى يوم القيامة. هذه أمنية كل مؤمن موحد، لأن الحرمين الشريفين مقامان عاليان ومقدسان جدا في نظر أهل الإيمان، فلا يريد المرء أن يتصور أن يحدث شيئا سيئا في هاتين المدينتين. ولكن ما الحيلة؟ فإن كلتا المدينتين محرومتان من العلم والمعرفة، ومحرومتان أيضا من الآداب الإسلامية ومكارم الأخلاق. ما بوسعنا أن نفعل؟ السبب هو الجهل. لقد انزوى أهل الحرمين الشريفين الأصلاء جانبا، وبرز إلى الساحة الصعيدي والبربري والأزميري والجبرتي وغيرهم. إنهم أناس محرومون من الآداب والمزايا الإسلامية والإنسانية، يلفون ويدورون بالحجاج ذوي الابتهاج كي يسحبوا نقودهم من جيوبهم، أو بذا ينفرون الناس من تلك المقامات المقدسة، ولا يستطيع أي حاج أن يتضرع إلى الله في الحرم الشريف بقلب خاشع، فلابد أن يأتي أحدهم وكأنه الشيطان يقف إلى جانبه فيطلب منه نقودا، ويلفظ بكل الكلمات التي لا تليق بالبشر، وقد يتهدده إذا اقتضى الأمر ويلح في الطلب، فلا يستريح الإنسان ولو لحظة واحدة، لا في الروضة المطهرة ولا في المواجهة الشريفة ولا في المقامات المقدسة الأخرى. إن الحاج إذا وجد كل هذا السوء في رجل يتزي بزي أهل المدينة ويتكلم العربية، فلا يبقى عنده خلوص نية ولا حمية إسلامية، وإذا كانت في قلبه محبة غيابية فسيفقدها هناك ويسارع للعودة إلى بلده، والمرء يتوقع ويتحاشى أن يكتب ما يراه بعينيه في هذا المكان، ولا يجرؤ أن يتكلم عنها بحال، يكذب عينيه وأذنيه ولا يقول ولا يكتب، وذلك أمر طبيعي ولا يقدر أن يقول، ولكن ليس هنالك من شك بأن هذه الأوضاع لن تدوم في مثل هذه المقامات المقدسة، ولا يمكن أن يخدم الحرم أناس محرومون من الحقوق البشرية والعلم والمعرفة، يجب أن يكون خدام الروضة المطهرة من الشرفاء لا من العتقاء، يجب أن يكون من الرجال المحترمين المتحلين بمكارم الأخلاق، المتمتعين بكافة المزايا الإنسانية، المسيطرين على نفوسهم الأمارة بالسوء بالعلم والمعرفة. المجبوبون قد يستخدمون في قصور السلاطين وفي حرم الحمقى ليقوموا بتسليتهم، أما الذين يتعاملون مع الحجاج الكرام والعلماء العظام عند مقام حضرة فخر الكائنات عليه الصلاة والسلام، فلا أقل من أن يكونوا من أهل الصلاح الذين يعرفون الشمائل النبوية ويميزون بين الحسن والقبيح، وأن يكونوا من الذوات الذين تربوا تربية مخصوصة عند ذلك المقام، وما عداهم فلا يصلحون للاستخدام. إننا من الذين يتمنون صلاح الحرمين الشريفين والبلدتين الطيبتين، بل وكل أرض الحجاز. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون أرض العرب مروجا وأنهارا. وهناك بشارات نبوية كثيرة لا بد أن تتحقق، وذلك يتحقق بالعلم والمعرفة. هناك روايات عديدة تؤكد أن الحجاز ستكون فيها أراضي خضراء ومياه جارية، كما أن الحديث الشريف لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها يؤكد أن البلدة الطيبة ستنفي عنها شذاذ الآفاق لا بد أن تنفيهم عنها. مثل هذه الأحاديث المبشرة كثيرة، إذا تذكرها الإنسان فلا بد أن يقوي ثقته وأمله في المستقبل، والأمل من مقتضيات عقيدتنا، لأن هذه الأحاديث أخبار صادقة مروية عن نبي صادق ومصدق لا ينطق عن الهوى. المدينة المنورة. مياهها كثيرة وأراضيها خصبة وقابلة للزراعة، وحول المدينة كثير من الحدائق والبساتين تنتج أنواعا من الثمار، وأشجار النخيل وافرة خاصة في الجهة المعروفة بالعوالي، ومسجد قباء وبئر الخاتم وما بعدهما والجهات الجنوبية الغربية، فيها أماكن طيبة تنتج كثيرا من الثمار، وفي الشمال الشرقي من المدينة أراضي جيدة وخصبة لكنها بقيت متروكة مدة من الزمن، فغطت الأرض طبقة رملية، فإذا أزيلت تلك الطبقة فإنها تنتج كميات وافرة من الحبوب، إلا أن أكثر سكان المدينة أصحاب معاشات، لذلك فإنهم لا يهتمون بالزراعة والتجارة كثيرا. وفي أطراف المدينة كثير من السكان المعروفين بالنخوليين، وهؤلاء يشتغلون بالزراعة. عدد سكان المدينة يقدر ب70,000، وعدد العرب الأصليين قليل، أما الأكثرية فهم من العرب المستعربة، وهم يعرفون بألقاب يعبر عنها ببيت فلان أو بيت فلان مما يظهر أصلهم، مثل بيت الأسكوبي وبيت البوسنري وبيت الأزميري وبيت البخاري وبيت الحبشي وإلى غير ذلك، فهؤلاء كلهم من العرب المستعربة. ثم إن فيها مجاورين، وهؤلاء هاجروا حديثا من ممالك بعيدة واختاروا الإقامة بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كثيرون جدا، فهناك كثير من المجاورين الأتراك والتتار، وأظن أن في المدينة أكثر من 100 بيت تتاري، والقسم الأكبر من التجارة بيد هؤلاء، أما الحرف الصغيرة فهي بيد البخاريين مثل الحلاق والحذاء والمبيض وغيرهم، وهناك مجاورون من أفريقيا الغربية وهم عرب أصلا، ويقل عدد المجاورين الهنود والجاويين في المدينة المنورة، والسبب غير معروف، فمثل هؤلاء يكثرون في مكة المكرمة، وتتزايد أعداد المجاورين في المدينة المنورة بصورة مضطردة، ففي خلال الربع الأخير من هذا القرن ازداد عدد المجاورين في المدينة المنورة بمقدار الضعف، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن الطبيعي أن يساهم الخط الحديدي في تزايد أعداد المهاجرين بصورة أكبر، وسيأتي يوم يكثر فيه القادمون من الخارج كلما تطورت المدينة من الناحية العمرانية، ومما يؤسف له أنه كلما ازداد عدد المهاجرين قل عدد العرب العاربة وقد يزول أثرهم تماما. الأدلاء والمزورون. وفي القديم كان الضيوف والمسافرون القادمون من الخارج يقسمون إلى جنسيات وشعوب وقبائل من قبيل التكريم، ويعين لكل فريق مضيف يعرف لغته، ويسمونهم بالمطوفين إذا كانوا في مكة المكرمة، والمزورين إذا كانوا في المدينة المنورة، ويطلق عليهم جميعا اسم الأدلاء. إن مهمة الأدلاء أساسا هي خدمة الضيوف، ولكنهم تحولوا فيما بعد إلى مزاولة التجارة ثم النهب والسلب، وحسب الروايات الموثوقة لبعض أهل البصيرة إن الأدلاء استحدثوا في بداية الأمر لتكريم الضيوف ولتطيب قلوب المؤمنين، فيقومون بخدمة الحجاج دون أجر، وأخيرا صارت براعة الدليل تباع بآلاف الليرات، وكانت هذه المهنة للفقراء والغرباء، فتحولت إلى السادات والأشراف، وكان اسم الدليل مهانا قبل 30 أو 40 عاما، والآن صاروا يحملون اسم السيد عبد الله والسيد عبد الجليل، ومع ذلك فإن أكثرهم من الجهالة والمهانين، وعملهم لا يعد أن يكون وسيلة لكسب المال، والذين يستفيدون من المال قليلون، ومن جمع المال الكثير لا يلبث أن يموت، ومعروف أن مال الحاج لا خير فيه، لأنه لا يعطى عن طيب نفس، فالسيد عبد الله مدني وعباس خياري وغيرهم من المعروفين تملكوا مقادير كبيرة من المال، ولكنهم حرموا من الاستمتاع به في نفس العام. ومهنة الأدلاء تحتاج إلى إصلاح دائم، لأنهم يتسببون في تنفير أهل الإيمان من المقامات المقدسة، يحطمون آلاف القلوب، ثم يتهمون الحكومة بالإساءة. إنه لأمر جدير بالملاحظة، فإذا تم إصلاح هذه المهنة في الحرمين الشريفين وأسندت إلى أهلها، فإنها لا تبقى مجرد دلالة في موسم الحج، بل سيكون لها تأثير كبير على السياسات الخارجية للدولة، كما إن على الحكومة أن تخصص رواتب للأدلاء، وإذا كان الدليل مثقفا وملما بالأحكام الدينية فسيقوم بما يقوم به السفير في خدمة بلاده، وعندها يستحق ذلك الراتب. وقد كتبت في هذا الموضوع قبل 20 عاما، ولكن السياسة عدم إزعاج الأجانب التي نتبعها خلط الأمور ببعضها وقطعت الطريق على كل خير. أئمة الحرم الشريف في المدينة المنورة: يبلغ عدد أئمة الحرم النبوي قريبا من 100، وبينهم أئمة لم يروا الحرم الشريف أصلا، حتى الصلاة لا يعرف أداءها على الوجه الصحيح أو لا يريد أن يؤديها. هذه الإمامة التي ورثها عن أبيه، إذا جاء دوره فيها مرتين أو ثلاثة في العام دفع إلى أحدهم بضعة قروش ووكله بالإمامة، واستمر هو في استلام راتبه كل شهر. وبين هؤلاء الأئمة أطفال لم ينبت الشعر على وجوههم بعد، حفظ بضع آيات، وصوته جميل ووجهه جميل، ويلبس قميصا رقيقا وطويلا، ولا يعرف شروط الصلاة ولا شروط الوضوء، وهو إمام في الحرم النبوي لأن أباه كان إماما أو أن أمه كانت بنت إمام. كل هؤلاء أئمة، والواقع إن الحرم النبوي لا يخلو من أئمة قديرين وقورين ومعمرين، ولكن لا يأتي دورهم إلا كل 6 أو 7 شهور. أما بقية أيام السنة فإن المحراب النبوي يحتله أولئك الصغار، فيا ترى من الذي سيقوم بالتصدي لإصلاحهم أو يجرؤ على ذلك؟ سيرون هذا النوع من الكلام لا ضرورة له، وسيعتبرونه تجرؤا على أئمة الحرم النبوي والسادات الكرام واعتداء على حرمتهم، مع أنهم هم المعتدون على حرمة المسجد 5 مرات في اليوم، بدفع هؤلاء الأطفال إلى المحراب النبوي. وبعض هؤلاء الأطفال عديم الأدب والخلق والتربية. مؤذنو الحرم النبوي: وهؤلاء كثيرون، وبين هؤلاء أيضا أطفال ليسوا على خلق، وقلة الأدب عند المؤذنين لا تقتصر على الحرمين الشريفين، بل إنك ترى المؤذنين في عموم الممالك التركية أنهم أكثر الناس صفاقة، ولا شك في أن مؤذني المدينة أكثرهم صفاقة، ولا الصراخ بأنكر الأصوات في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب صفاقة شديدة، ولا شك بأن كل هذا الصراخ بدعوى العبادة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره أمر غير جائز لا عقلا ولا شرعا. والصراخ بهذا القدر عند هذا المقام يتطلب صفاقة كبيرة، والحقيقة إن صراخ المؤذنين في المساجد عادة متبعة من قبل النصارى في كنائسهم، ويعلم الجميع أن كتبنا الدينية لا تتضمن رواية في جواز ذلك، فكيف يجوز مثل ذلك الأذان وتلك الإقامة ومعها تلك البدع الشنيعة في مساجد السلاطين في إسطنبول، وخاصة بحضور خليفة المسلمين؟ ألا يستحون من الجهل بكل هذا الصراخ السخيف؟ الخطباء في البلدة الطيبة: إذا كان هناك شيء ينعش روح الإنسان فهو الخطب التي يلقيها الخطباء، وإذا كان في الحرمين الشريفين من أمر مشروع ومسنون فهو الخطبة، إنها حقيقة خطبة وموعظة دينية. والخطبة في المدينة المنورة على وجه الخصوص جيدة جدا، فطريقة الإلقاء تخلو من أي نوع من أنواع التكلف وتصدر من قلب صادق ومخلص، إنها عبارة عن موعظة خالية من التغني والترنم، وكلها أقوال بليغة ومسجعة تلقى فيها النصائح والمواعظ التي تناسب المواسم والأيام. وأكثر الخطباء هم من كبار الناس والعلماء، فالخطب رائعة ليس عليها أي مجال للاعتراض، وهناك أمر بالسكوت والإنصات أثناء الخطبة، إلا أن أولئك المؤذنين الذين لا خلاق لهم يقضون على روح تلك الخطبة العظيمة، أصلح الله خطباء إسطنبول. المدارس والمدرسون في المدينة المنورة: إن المدارس في المدينة المنورة كثيرة، ولكن قد لا أخطئ إذا قلت بأن ليس هناك مدرسين. ومن أشهر المدارس المحمودية، الحميدية، الشفا، قرباش، بشير آغا، حسين آغا، بهرم آغا، أمين آغا، ساقز، كليم، يعقوب خان، شيخ مطهر، ومدرسة القازاني، وغيرها كثير. وفي المدرسة المحمودية حوالي 60 أو 70 ممن يسمون بالطلاب، ولكنهم في حقيقة الأمر رجال مسنون جاءوا إلى المدينة بنية الموت. المباني جيدة والراتب عدد من المجيديات، أو 10 مجيديات على ما أظن، ولها جراية تبلغ 6 أو 7 ليرات، والوقف في حالة معطلة. أما الدراسة فالعجائز في هذه المدرسة لا يعرفون ما هي الدراسة، ينامون فيها إلى أن يحين أجلهم، وبعد الموت تجد في غرف بعضهم 100 ليرة وبعضهم 50، وفي غرف بعضهم مئات الليرات، وكلهم يدعون الزهد. وقد شرط الواقف أن المدرسة للطلاب، ولا يقبلون طلابا من الخارج مدعين بأن ذلك يخالف شرط الواقف، ولكنهم يقطعون شرط الواقف من جذوره. إن مجموع الغرف في المدرسة تصل إلى 300 أو 900، ولكن ما يمكن أن يقال عنهم طلبة، لا يتجاوز عددهم 100. وفي المدارس التي تعطي رواتب أكثر مثل المحمودية والحميدية وقرباش، لا تجد فيها طالبا واحدا، لأن مدرسيها من الرجال الذين قدموا إلى المدينة ليأخذوا الرواتب وينتظرون الموت، إنهم جنائز برواتب. وهناك مئات من الطلاب الحقيقيين قدموا إلى المدينة المنورة من ممالك بعيدة بقصد تلقي العلوم، ولكنهم لا يجدون مكانا يؤويهم، والمدارس على هذا الحال الذي رأيناه. أما المدرسون من العلماء فهم مشغولون بالتدريس في الحرم النبوي ليل نهار حسبة لله، وشعارهم إن أجري إلا على الله. وأرى أن الجامعة التي يخطط لافتتاحها في المدينة المنورة بتوسيع المدرسة المحمودية بعد استملاك ما يجاورها من أملاك ستكون أحسن الجامعات. توجد بين باب السلام وباب الرحمة ساحة نصفها تحتلها المدرسة المحمودية، ويمكن استملاك النصف الآخر، بعضه يخصص للشوارع ويلحق الباقي بالمحمودية، ويتم بذلك افتتاح صفوف كبيرة ومكتبات كبيرة، ويمكن أن يستعمل المكان مصلى للحجاج في مواسم الحج، وستكون جامعة إسلامية حقيقية. وإذا رأى المسلمون مثل هذه الجامعة فسيوقفون لها ألوف الليرات، وسيكون لها شأن عظيم، وستكون على مرأى من جميع المسلمين في المدينة المنورة، ستكون محمودية حقيقية. وإذا بدأ العمل بمثل هذا المشروع فلا شك بأن قطيع التنابل داخل المحمودية سيصرخون بأعلى صوتهم مطالبين بشرط الواقف، ولكن الحقيقة أن بقاء هؤلاء الكسالى هناك مخالف لشرط الواقف. إن شيخ الإسلام وأمناء الفتوى لا يرون حاليا شرط الواقف، وقد مزق إربا إربا، ولكنهم عند إعمارها بهذا المخطط فإنهم سيحتجون بأن ذلك مغاير لشرط الواقف. إن جلدي يقشعر كلما تذكرت هذه الأحوال، ما أدري كيف يوفق خونة الدين والشريعة بالتستر خلف التدين. والخلاصة إن المدينة المنورة يمكن أن تكون موئلا للعلم والعرفان بشرط الاعتناء بمباني المدرسة وأصول التدريس فيها، فالاستعدادات موجودة، يكفي أن نصلح المدارس الثلاثة المحمودية والحميدية والشفاء لكي يكون ما نقوم به عملا عظيما. المكتبات: توجد في كل مدرسة مكتبة جيدة، بالإضافة إلى مكتبتين عامتين في كل منها كتب قيمة تعتبر من الآثار النفيسة، إلا أنها قد تتعرض في كل وقت للسرقة، يعني أنه يمكن سرقتها بكل سهولة. الحرم النبوي والروضة المطهرة والحجرة الشريفة: لا أتصور من لا يعرفها من المسلمين، إنها مبنية على أحسن صورة بحيث لا تجد لها مثيلا على وجه الأرض، وفي الحرم النبوي متسع لصلاة 25 أو 30 ألفا. ومبنى الحرم فخم مزين، إنه معبد روحاني بكل معانيه، أدعو الله أن يجعل رؤيته من نصيب كل مؤمن، آمين. والصلاة في الحرم النبوي تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد، وهذا يكفي ولا حاجة للتعريف أكثر. اجتماع الحجاج الكرام في المدينة المنورة، وبدعوة من محافظ البلدة الطيبة علي رضا باشا، عقد ذات ليلة اجتماع كبير في باب العنبرية، إذ امتلأ شارع العنبرية بطوله بالحاضرين من السادات الكرام وكل العلماء العظام. وفي بداية الاجتماع ألقى رجلان عينهما المحافظ كلمتين بدأها بالترحيب بالحجاج، ثم تطرقا إلى أهمية التعارف بينهم، ثم صعد منصة الخطابة شاب تتاري فألقى باللغة العربية خطابا طويلا ومفصلا ركز على حاجة المسلمين للتعارف فيما بينهم. ثم تكلم الميرزا عبد الرحيم أفندي من علماء بات كوبا، فأشار إلى حاجة المسلمين للاتحاد والاعتصام بحبل الله ومخاطر الشقاق والفرقة، مؤكدا على أن رأي علماء النجف الأشرف يصب في هذا الاتجاه أيضا، فقابله المستمعون بالتصفيق الحاد والاستحسان. وتحدث مدير المدرسة الإعدادية في المدينة المنورة عن الصراع بين الأرمن والمسلمين في أضنة، مشيرا إلى أن الأرمن مسلحون تسليحا جيدا وأن المسلمين لا يملكون سلاحا. وهنا تقدم منه طاهر بك مدير نادي الاتحاد والترقي وأبعده عن منصة الخطابة. هذا المسكين يتحدث في أمر في غير وقته ومناسبته، فما علاقة مشكلة أضنة بالحجاج؟ أراد أن يظهر سعة اطلاعه، وفي اليوم التالي جرى توقيفه. ثم تقدم عمر أفندي ياماوكا وتحدث عن الترحيب والإكرام الذي لقيه في مكة والمدينة، وعن أهداف جمعية آسيا غيكايا التي تأسست في طوكيو، وعن مزايا اتحاد الشرق. كان حديثه وافيا ومطولا وفريدا، كما تحدث عن مستقبل الإسلام وتشرفه باعتناق هذا الدين، ونطق بالشهادتين في موضع إظهار الشكر لله، وأنه يحس بالانشراح والرضا، وكرر كلمة التوحيد 3 مرات قبل أن يغادر منصة الخطابة. أبكى عمر أفندي بخطابه كثيرا من الحاضرين، وعلمنا فيما بعد أن كثيرا من النساء في البيوت المجاورة بكينا لما سمعناه من هذا الرجل. ألقى عمر أفندي كلمته باللغة الروسية، وقمت بترجمتها إلى اللغة العربية. لقد كان اجتماعا طيبا وجميلا، وقد أعرب الحجاج والأهالي عن فرحتهم الشديدة بهذا الاجتماع، واعتبره بعضهم من حسنات الحكم الدستوري. كان اجتماعا مشرفا بحق وصادقا، وهتف بعضهم من العائدين إن شاء الله، فكثير من الناس تمنوا تكراره كل عام. عمر أفندي ياماوكا في المدينة المنورة. أقام سادات المدينة حفلة خاصة على شرف عمر أفندي، وكرمه السيد علوي بافقيه والسيد أحمد برزانجي وغيرهما من كبار السادات. والحقيقة إنهم لم يقصروا في كرم الضيافة، وسر من ذلك عمر أفندي. لقد أقام في المدينة المنورة حوالي أسبوع، وكان في حوار مستمر مع الشباب التتاريين مدة بقائه في المدينة، ولكنني لم أعرف موضوع الحوار. وبعد أسبوع قرر السفر، وصار يلح علي كي أرسله إلى إسطنبول، ولكنني لم أكن أمتلك المال، إلا أن جمعية الطلبة والشباب جمعوا له مصاريف السفر وأرسله إلى دار السعادة إسطنبول. أما أنا فبقيت في المدينة أسبوعا آخر. كان عمر أفندي ياماوكا رجلا جلدا متحملا للشدائد، إلا أن عينيه دمعت أثناء مغادرة البلدة الطيبة، واعترته حالة من الرقة، ولعل ذلك بتأثير من القادمين الذين جاءوا لتوديعه. وكانت كلمته الأخيرة: لي الفخر أن أكون أول ياباني تشرف بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق القطار. أما أنا فأقمت 20 يوما آخر في البلدة الطيبة. وبعد أن غادر القسم الأعظم من الحجاج، استأذنت وغادرت المدينة المنورة بالقطار متوجها إلى دمشق الشريفة.